السلام عليكم. في سورة النساء الآية 3 الله سبحانه وتعالى يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ما معنى كلمة تعولوا؟ نسمع الآيات ثم نستأنف الكلام. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وتعولوا من الفعل عال، عال يعول معناها مال، ومنها يقال عال الميزان أي مال الميزان. وبعض العلماء فسرها بمعنى ذلك أدنى ألا تجوروا، يعني تميلوا بالظلم والجور عن منهاج القسط. وكما أن العول يأخذ معنى الجور أيضا يأخذ معنى الثقل، أو يطلق على فيما يثقل، ما يثقل من العبء، ما يثقل من المصيبة. ومن هذا المعنى لفظ العيال، الواحد منها عيل لما فيه من الثقل، وعاله يعني تحمل ثقل مؤونته. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومعنى أعال أي إذا كثر عياله فثقل ذلك عليه. إذن المعنيين اللي أهل التفسير بيتراوحوا فيهم في معنى تعول هو معنى الجور والظلم والبعد عن الوزن المستقيم، وهو أيضا ما يثقل كاهل الإنسان بكثرة العيال وتحمل ثقل مؤونتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.